الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا كذلك في حديثنا مستمرين عن وصف الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا إياها بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثالث حول وصف الجنة، لنتحدث فيه عن أسماء الجنة ومعانيها. الجنة لها عدة أسماء باعتبار صفاتها، ومسماها واحد باعتبار ذاتها. باعتبار صفاتها فإن لها أكثر من اسم، ولكن مسماها واحد باعتبار ذاتها، فهي جنة في النهاية. الاسم الأول الجنة، وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية، ومنه الجنين، سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه، والجان سمي جان والجن لاستتاره عن العيون، والمجنون سمي مجنونا لاستتار عقله وتواريه عنه، ومنه سمي البستان أو الحديقة التي فيها مزروعات كثيرة وفيه أشجار كبيرة ومتشابكة الأغصان يسمى البستان جنة. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم مثلا عن صاحب الجنتين، يعني صاحب البستانين أو الحديقتين. إذن البستان يسمى جنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه، والجنين سمي جنين لأنه ستر عن الأعين أن تراه وهو في بطن أمه، والجن سمي جن لأنه ستر عن الأعين أن تراه في الحياة أو في الحقيقة أو على صورته الحقيقية. ويمكنك أن ترى الجن متشكلا في أي صورة، لكن في صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها أبدا لن تستطيع أن تراه، لأن الله تبارك وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن فاسم الجنة لأننا لا ندري شيئا في الجنة، بل كل ما نتخيله عن الجنة فهي فوق ما نتخيله وفوق ما يخطر على قلب بشر. ففيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، فهي مستورة عنا لم نراها، لذلك اسمها الجنة. وهذا هو الاسم الأول. الاسم الثاني دار السلام، وقد سماها الله تبارك وتعالى بهذا الاسم في محكم آي القرآن، في قوله تبارك وتعالى: الملك الواحد الديان لهم دار السلام عند ربهم، وقوله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وهي أحق بهذا الاسم، فإنها دار السلامة من كل بلية ومن كل آفة ومن كل مكروه، وهي دار الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هذه داره، ومن أسمائه هو نفسه السلام، فالذي سلمها وسلم أهلها هو السلام الذي اختار لعباده دين الإسلام، الذي التحية فيه السلام والخروج من العبادة والصلاة فيه بالسلام. فيدخل المسلم الذي كما بيّن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهي الأمر كله يدور في دائرة الإيه؟ السلام. دين الإسلام ومعناه لله جل في علاه الاستسلام، يبقى الدين دين الإسلام وتحقيقه أن تستسلم لله الملك الواحد الديان، وتحيتك عندما تلقى أخاك المسلم السلام، وعندما تخرج من الصلاة بالسلام، وتعبد رب من أسمائه الحسنى السلام، وداره دار السلام، والجنة نفسها فيها باب اسمه باب السلام. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى السلام، والجنة داره وهي دار السلام، فهو سبحانه الذي سلمها وسلم أهلها، فقال تبارك وتعالى وتحيتهم فيها سلام، وقال تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، والرب تبارك وتعالى يسلم عليهم من فوقهم كما قال الله عز وجل لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وهذه الكلمة سلام قولا من رب رحيم إنما تقال في الجنة، وتقال في حال السعادة والتنعم، لا كما يفعل كثير من الناس عندما يصاب ببلية أو أمر ما يكرهه فتجده يقول إيه؟ سلام قولا من رب رحيم. هذه هي تحية أهل الجنة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيه؟ لأهل الجنة. إذن هي أمر يختص بالجنة وليس يختص بالمصائب والعيوب والآفات والبلايا. فمن الخطأ أن الإنسان عندما يصاب بشيء ما أن يقول سلام قولا من رب رحيم، ولكن الأولى به أن يقول الحمد لله قدر ولطف، مثلا يقول إيه الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وبرضو من الخطأ إن هو يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه كلمة خطأ، لأنك عندما تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه يبقى معنى كده أن أنت كاره اللي ربنا عمله لك، لا، إنما تقول الحمد لله على كل حال. يبقى الاسم الأول من أسماء الجنة الجنة، الاسم الثاني دار السلام، الاسم الثالث دار الخلد، وسميت بذلك لأن أهلها لا يضعنون عنها أبدا كما قال الله تبارك وتعالى عطاء غير مجذوذ، وقال تبارك وتعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها، وقال تبارك وتعالى وما هم منها بمخرجين. إذن فهي دار الخلد، دار البقاء، عدم الخروج من الجنة بعد دخولها، فيأمن الإنسان على نفسه. الاسم الرابع دار المقامة، قال الله تبارك وتعالى حكاية عن أهلها وقالوا يعني أهل الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي ليس يمسنا في هذه الدار تعب ولا مرض ولا إرهاق ولا نصب ولا غير ذلك. قال مقاتل في تفسيرها أنزلنا دار الخلود أقاموا فيها أبدا لا يموتون ولا يتحولون منها أبدا، يعني لا يخرجون ولا يتركونها، فهي دار المقامة، هو مقيم فيها خالد فيها في الجنة سالم فيها. الاسم الخامس جنة المأوى، قال الله تبارك وتعالى عندها جنة المأوى، والمأوى على وزن مفعل من آوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. يأوي إلى مكان كذا يعني يذهب إليه ويستقر فيه، فهي جنة المأوى يعني المكان الذي يستقر فيه أهلها. وقال عطاء ابن عباس، قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال مقاتل: والكلبي هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة، جنة المأوى، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني ليست هناك جنة تسمى جنة المأوى خاصة بالملائكة ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بأرواح الشهداء، وإنما هي نفسها الجنة التي يدخلها عباد الله الصالحين، التي يدخلها عباد الله الصالحون، يدخلونها بدليل هذه الآية: فإن الجنة هي المأوى، أي هي مأواهم، لأنهم كانوا يخافون مقام ربهم وينهون أنفسهم عن الهوى. وقال الله تبارك وتعالى في النار: فإن الجحيم هي المأوى. إذن الجحيم مأوى الكافرين، والجنة مأوى الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن فمن أسمائها الاسم الخامس جنة المأوى. الاسم السادس جنات عدن، وهو اسم لجملة الجنان. جنات عدن اسم لجملة ومجموع الجنان، وكلها جنات عدن، كل الجنان إنما هي جنات إيه؟ عدن. قال الله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. والاشتقاق هنا يدل على أن جميعها جنات عدن، فإنه من الإقامة، احنا قلنا دار المقامة، فإنه من الإقامة والدوام، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه. إذا أقام الإنسان في مكان يقال إيه؟ عدن فلان بالمكان، يعني أقام في المكان وآوى في هذا المكان وداوم في هذا المكان. وعدنت البلد، أو فلان يعني من الناس، أو عدن البلد فلان من الناس، أو عدنت أنا البلد يعني توطنته، أصبح وطنا لي. خلاص كده، يبقى عدن يعني إيه؟ وطن، يعني مقام، يعني مستقر. عدنت الإبل بمكان كذا يعني لزمته فلم تبرح منه ولم تنتقل. يبقى المعنى في النهاية إن عدن يعني إيه؟ المكان الذي يقام فيه ويداوم فيه. يبقى أي جنة من هذه الجنان، وهي كلها أسماء للجنة، هل يخرج داخلها؟ يعني بعد أن دخل فيها يخرج منها؟ لا. إذن فهي كلها في النهاية إيه؟ عدن. عشان كده ربنا قال جنات عدن. الاسم السابع دار الحيوان. قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالمراد بالدار الآخرة هنا يعني الجنة عند أهل التفسير. قالوا: وإن الآخرة يعني الإيه؟ يعني الجنة، لهي دار الحيوان. دار الحيوان يعني دار الحياة التي لا موت فيها. الحيوان هنا في اللغة بمعنى الحياة الحقيقية، يعني الحياة اللي احنا بنعيشها دي مش حياة حقيقية، ليست هي الحياة الايه؟ الحقيقية. لان الحياة الحقيقية تكون حياة أبدية، وليست حياة يعقبها موت. فالحياة الحقيقية التي لا يعقبها موت بعدها هي الحياة اللي فين؟ في الجنة. عشان كده الدار الآخرة، والدار الآخرة اللي هي ايه؟ ايه آخر المطاف؟ إما جنة وإما نار. وده برضو في رد على هؤلاء الذين يخطئون فيقولون عندما يموت إنسان ويدخل القبر يقولون انتقل فلان إلى مثواه الأخير. لا، القبر ليس المثوى الأخير، إنما هو برزخ، مرحلة انتقال من دار إلى دار، من دار الفناء دار الدنيا إلى دار البقاء والخلود جنة أو نار. فالمقصود يبقى الآخرة آخر شيء في حياة الإنسان، وآخر شيء ليس بعده آخر بالنسبة لحياة الإنسان، اللي هو إيه؟ جنة أو نار. لذلك أشير إلى الجنة في الآية بأنها الدار الإيه؟ الآخرة، لأنها آخر مرحلة يمر بها الإيه؟ الإنسان. وأشير إلى الدار الآخرة يعني للجنة بأنها الحيوان، يعني الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت أو فناء أو كذا أو كذا. لكن في الدنيا الله تبارك وتعالى يقول في سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الذي خلق إيه؟ هو بالعقل كده مين اللي يجي قبل مين؟ الحياة وبعدين أموت. إنما ربنا ذكر قال إيه؟ الموت الأول وبعديه الحياة. ده لأن الحياة اللي انت بتعيشها هنا دي مش هي دي الحياة الحقيقية، ليست هي الحياة الإيه؟ الحقيقية. فلذلك قال الذي خلق الموت والحياة، فأنت في حياة بس ميت. ده علميا كمان، علميا يعني بص، أنت جالس دلوقت أنت بتموت وأنت مش حاسس. إزاي؟ كل خلية في جسمك بتموت. هو يعني إيه الشهيق والزفير اللي أنت بتاخده ده؟ يعني إيه؟ انت بتاخد شهيق اكسجين من الهواء الجوي وتطلع زفير ثاني اكسيد كربون وبخار مية. يعني ايه ده؟ ده معناه اللي هي عملية التنفس دي، معناه ان في غازات سامة في الجسم تضر الجسم زي ثاني اكسيد الكربون وغيره بيبدأ يخرج. طب ده جه منين؟ لما الاكسجين دخل. طب الاكسجين دخل يعمل ايه؟ مع السكر اللي في الياف العضلات وغيره في الخلايا بدا ان الاكسجين لا يشتعل، علميا لا يشتعل، ولكنه يساعد على الاشتعال وبيساعد ايضا على عمليه الاحتراق. ففي وجود الاكسجين بيتم احتراق السكر والدهون اللي موجوده في خلايا الجسم علشان تديك طاقه، وفي خلايا منها بتموت. يعني انت لما بتيجي مثلا تصفف شعرك بالمشط ايه اللي بيحصل؟ في شعرات بتقع، الشعر اللي وقع ده معناه ايه؟ مات. فاهمني؟ انت بس انت علشان في حاجات عينك المجرده ما بتشوفهاش، لكن تحت اشعاع حراري تقدر تشوف بعض الامور دي، ان انت نفسك حراره جسمك، الحراره المنبعثه من الجسم دي بتطير كتير من الجلد الميت من البشرة، بيطير باستمرار. يعني انت طول ما انت موجود، طول ما انت جالس كده، في اجزاء منك بتموت وفي اجزاء منك بتولد من جديد. ففي موت وايه؟ وحياة مستمرة. ايه اللي بيخلي الانسان يشيب ويبقى هرم، يعجز، يكبر في السن؟ ان معدل بناء الخلايا مع معدل هدم الخلايا وموت الخلايا في فترة الشباب بيبقى معدل الطفولة بيبقى معدل البناء اكبر من معدل الهدم، فعشان كده بيكبر وينمو ويطلع له اسنان وتتغير الاسنان اللبنية الاسنان ايه دائمة وكذا وكذا وكذا. لما يوصل لمرحلة معينة عند سن معين وليكن تلاتينات وكده واربعينات، تبدأ بقى مرحلة البناء تتساوى مع مرحلة الايه؟ الهدم. فيبقى يموت خلايا وتتجدد ايه؟ خلايا. فبيفضل شباب زي ما هو. يبدأ يتقدم في العمر، يبدأ مرحلة بناء الخلايا سرعتها تقل، وهدم الخلايا تبقى ايه؟ بسرعة اكبر. فمعدل الهدم أكبر من معدل البناء، فيبقى بيموت كل يوم. يعني معدل بناء الأصباغ اللي بتكسو الشعر لون أسود ما بتجيش، فيحصل إيه؟ الشعر يبقى لونه إيه؟ أبيض. فما عايز أقول إيه؟ وهكذا باستمرار الإنسان طول ما هو موجود إيه؟ بيموت. يبقى دي حياة؟ دي مش حياة. إنما الحياة الحقيقية فين؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة الجنة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فالمراد هنا الجنة عند أهل التفسير، قالوا إن الآخرة يعني الجنة لهي دار الحياة التي لا موت فيها. الاسم الثامن من أسماء الجنة الفردوس. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والفردوس اسم يقال على جميع الجنة، كما أن عدن يقال على جميع الجنة، وكما أن الجنة تقال على جميع الجنة. فالفردوس يقال على جميع الجنة، لكن يزيد بقى مسألة وهي أنه يقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات، وأصل الفردوس معناه البستان. الاسم التاسع جنات النعيم. قال رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذا أيضا اسم جامع لجميع الجنات. لماذا؟ لأنه تضمن أنواعا من التنعم من المأكولات والمشروبات والملبوسات والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والنعيم الباطن. فالجنات كلها جنات النعيم لأن فيها كل نعيم. الاسم العاشر المقام الأمين. قال رب العالمين إن المتقين في مقام أمين. والمقام هو موضع الإقامة، والأمين يعني الآمن من كل سوء ومن كل آفة ومن كل مكروه، وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها، فهو آمن من الزوال، آمن من الخراب، آمن من أنواع النقص والعيوب، وأهله آمنون فيه من الخروج، آمنون فيه من المغص والنكد والغصص وغيرها وغيرها. وفي قول الله تبارك وتعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني جمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضراتها. أنت ممكن في الدنيا تكون بتحب فاكهة معينة، لكن لست آمن في أن هذه الفاكهة تنتهي في يوم من الأيام. أنت بيجي عليك فصل الصيف تنتهي فاكهة الشتاء، وفصل الشتاء تنتهي فاكهة الايه؟ الصيف. واحد ممكن يقول لي ايه؟ طب ما احنا دلوقتي بقى بالصوبات الزجاجية والجينات الوراثية وغيره بقى عندنا فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف عادي طول السنة، يبقى احنا كده وصلنا لمرحلة الجنة بقى آمنين اهو. اقول لك لا. ليه؟ لان انت فقدت الامن التاني. ايه هو الامن التاني بقى؟ الامن من المضرة. فان كانت موجودة وامنت انها موجودة طول العام، لكن لم تأمن سلامة هذا الطعم ولا سلامة هذا الطعام من الاثار الجانبية وكذا وكذا وكذا وما يسببه للانسان من ايه؟ من امراض وغيره. لكن في الجنة بقى امن من انقطاع الفاكهة آمن في طعامك لهذه الفاكهة، آمن على نفسك عندما تدخل معدتك هذه الفاكهة. مش بس كده، في الدنيا ده لو فرضا، يعني فرضا ان انت آمن لان الفاكهة موجودة، وآمن لانها ملهاش آثار جانبية ولا غيره، لكن لا تأمن خروجها، صح؟ مرة إسهال، مرة إمساك، مرة كذا، مرة كذا، بلاش. لو ما حصلش حاجة، ما هو انت برضو ما انتش آمن من خروجها، ما انت هتشيل عن نفسك القذر والأذى، يبقى لا انت آمن في دخولها، ولا انت آمن في خروجها، ولا انت آمن في انقطاعها. لكن الجنة، عشان كده هي دار الأمن والأمان، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها، وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك، وأمن الموت فلا يخافون فيها موتا. الاسم الحادي عشر والاسم الثاني عشر مقعد صدق وقدم صدق. قال الله رب العالمين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في إيه؟ في مقعد صدق. فسمى الله تبارك وتعالى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها. تجلس، لما بتجلس في الدنيا على المقعد اللي بيحصل، تستريح، تطمئن، التعب بيزول، صح؟ لكن هل تستطيع ان انت تكون قاعد على المقعد مدة زمنية طويلة؟ تمل، ولو لم تمل تصاب بقرحة الفراش، صح؟ عشان كان المريض اللي ما بيقدرش ان هو يتقلب، اهله او الممرضين يعملوا ايه؟ يقلبوه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن أهل الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، عشان ما يصابوش بإيه؟ بقرحة. صرنا يمين 300 سنة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. قد اتخذ الرب تبارك وتعالى من الجنات دارا اصطفاها لنفسه، وخصها بالقرب من عرشه، وغرسها بيده، فهي سيدة الجنان. والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع أعلاه وأفضله، كما اختار من الملائكة أعلاهم وهو جبريل عليه السلام، واختار من البشر أعلاهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، واختار من السماوات العلى، الرحمن على العرش استوى فوق سماواته تبارك وتعالى، ومن البلاد اختار أفضل البلدان مكة، ومن الأشهر الحرم اختار الله تبارك وتعالى الشهر المحرم، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليل وسط الليل اللي هو الثلث الأخير، ومن الأوقات اختار أوقات الصلوات، إلى غير ذلك من الاختيارات. فهو سبحانه وتعالى الذي قال: يخلق ما يشاء ويختار. قال عبد الله بن عمر: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده لكرامتها على الله. خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده، يبقى الأربعة دول خلقوا بيد الله، وسائر المخلوقات خلقت بكلمة الله: كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال لعيسى: كن عيسى، كان عيسى. كوني دنيا، كانت دنيا. كونوا ملائكة، وهكذا. فخلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم عليه السلام. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. وعن اللي هي الجنة التي نتكلم عنها، هذا الكلام كنت قد ذكرته في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وهذه السلسلة كاملة موجودة على الإنترنت بإذن الله رب العالمين. كذلك أيضا عن كعب أنه قال: لم يخلق الله تبارك وتعالى بيده غير ثلاث. الله عز وجل لم يخلق بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. ثم قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هؤلاء هم أهل الجنة. ذكر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بعض مواصفات أهل الجنة، وبما أننا عاوزين ندخل الجنة فلابد أن نتصف بهذه الصفات لننعم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات بالتنعم في الجنات وصحبة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى عن صفات أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ يبقى الصفة الأولى للمتقين. طيب لما نقول المتقين كده يبقى عايزين نعرف دول بيعملوا ايه عشان يبقوا متقين. من هم المتقون يا رب؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بس كده؟ لا. قال الله ايضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب يا رب لو عملنا كده وبقينا منهم يحصل إيه؟ قال الله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم، جهز وأعد الجنة للمتقين دون غيرهم، ثم ذكر أوصاف المتقين لنتعلم كيف نكون من المتقين. وقال الله رب العالمين أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر الله رب العالمين أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان، فلا مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها، يعني لا مطمع لمن خرج عن طريق المهاجرين وطريق الأنصار وطريق الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، لا يطمع أبدا في الجنة، ما يفكرش. الذي لا يسلك طريقا سلكه المهاجرون والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين لا يفكر في الإيه؟ لا يفكر في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث له وهو يتكلم عن أهل الجنة وأهل النار، قال: وأهل الجنة ثلاثة. صفاتهم هو مش احنا عرفنا صفات المتقين من الآية، كذلك من حديث عمر بن الخطاب هنا إن اللي بيدخل الجنة المؤمنون. يعني إيه المؤمنون؟ يعني إيه مؤمن؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى الإيمان معناه إيه؟ التصديق بالغيب. لذلك إخوة يوسف عليه السلام قالوا إيه ليعقوب أبوهم؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. يبقى الإيمان معناه إيه؟ التصديق. يبقى لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يعني لا يدخل الجنة إلا الإيه؟ المصدق. والمصدقون بيبقى مصدقون بوجود جنة ووجود نار، مصدقون بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول ربنا تبارك وتعالى، مصدقين بأن القرآن هو كلام الله، مصدقين بأحاديث رسول الله، مصدقين وهكذا بالحساب والجزاء وعذاب القبر ونعيم القبر. هذا هو الإيه؟ التصديق بالغيب، الإيمان. وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن صفات أهل الجنة فقال: وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. إنسان له سلطان، حكم، ملك، إمارة، وزارة، رئاسة، لكنه مقسط بيحكم بالعدل، متصدق موفق. والثاني، الصنف الثاني، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، إنسان عنده رحمة بالمسلمين. الصنف الثالث، وعفيف متعفف ذو عيال، راجل عنده عيال يعني محتاج ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى عياله. طيب هيجيب منين؟ ده دخله ومرتبه على قده، فما بيشحتش وما بيسرقش وما بيختلسش ومش بيرتش ولا بيتعامل بربا، فهو ايه؟ عفيف متعفف، على الرغم من ان هو عنده ايه؟ عيال. أيضا من صفات أهل الجنة في حديث عن حارثة بن وهب أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ضعيف يعني إيه؟ يعني مش معناه واحد عنده السل يعني، ولا واحد مريض، لا، ضعيف يعني إنسان مش متكبر على الناس، مش متجبر عليهم، مش متسلط على الناس، يعني إنسان في وسط الناس خلاص، مش شايف عضلاته على الناس يعني. كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. زاد إن الناس هو بيسقط من عين الناس وما شايفينه إنسان ملوش قيمة في المجتمع، لكن هو بينه وبين الله عز وجل عمار واتصال بالقلب، فلو دعا دعوة تستجيب ويستجيب له الرب. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد قال: وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون، اللي ناس إيه؟ تظلمهم. بس في فرق، يعني هو ظلم وهو غير قادر على أخذ حقه. أقول لك زي إيه؟ أنت عارف لولا الجنة، لولا الجنة ولولا النار ما كانتش المحاكم تخلص قضايا. يعني إيه؟ يعني في ناس كتيرة بيتنازل عن حقه لأنه عارف أنه لو دخل في سلك القضايا مش هيوصل لحل، مش هيوصل لحل، ده غير انه هينفق مال على المحامي وعلى اوراق القضيه، ويروح كل يوم يحضر القضيه او يجي او يسافر او يروح او يعمل او كذا او كذا، ويسيب عمله عشان القضيه، وفي النهايه ينظر في القضيه بتاعته بعد سنه واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، يمشي هو في القضيه وممكن اولاده هم اللي يكملوا فيها من بعده، فمش هيوصل لحق ولا باطل. فبيعمل ايه؟ بينسحب. وده كده لانه ايه؟ ضعيف. ما هو لو كان له سلطان في البلد كان قدر انه ياخد حقه، فده دليل انه ايه؟ ضعيف. فترك الامر ليه؟ لانه ضعيف، وتركه لله عشان ربنا يدخل اللي ظلمه في النار ويدخله هو بيه الايه؟ الجنة. فلولا جنة ونار ما كانتش المحاكم خلصت. هو ده الضعيف، فهمت المقصود ايه؟ اللي مش عارف ياخد حقه. لكن اللي يستطيع انه ياخد حقه ياخده بس بالوسائل المشروعه برضه. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حال الضعيف اهو، وبين لنا ان من اهل النار كل عتل جواظ مستكبر. انسان تبص له ايه طول بعرض بياكل ويشرب وجثه ضخم، فاهمني ازاي؟ بس ده ايه؟ مستكبر، عتل، جواظ، مستكبر على الناس، يتشدق، يتكلم مع الناس بأنفة كده ومناخيره فوق في السماء، يتعالى على الناس، يظلم في الناس، ما عندوش إحساس بأن غيره مظلوم، بياكل ويشرب وعايش وخلاص، وهكذا. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك الصنف ده لما يجي يوم القيامة يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة. طب أنت تقول إيه ده بقى؟ النبي في الجنة يعني إيه؟ يعني النبي محمد الأنبياء، صح؟ والشهيد يعني اللي ماتوا شهداء. طب والصديق يعني أبو بكر الصديق مثلا؟ مش هو بس، ليس هو فقط، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد أو وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق في الجنة، والمولود في الجنة. مولود ومات وهو ايه؟ مولود، او مات قبل الحلم، سواء ابوه وامه يهود، نصارى، ملحدين، مجوس، مسلمين، الولد ده في الجنة. ها؟ لانه مات على الفطرة. ويؤكد ده كمان اكتر من حديث، يعني منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤية وفي نهاية الرؤية انه رأى رجلا طويلا جدا حوله ايه غلمان كثيرون، فلما سأل الملكين اللذين كان معه عن اللي هي الرؤيا اللي كان فيها رجل يسبح في نهر الدم ورجل تشدخ رأسه ورجل آخر يشقق شدقه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه اللي هي في عذاب القبر ونعيمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن هذا سأل الملكين فقال له: هذا إبراهيم خليل الرحمن، وهؤلاء الغلمان الذين ماتوا أطفالا صغارا على الفطر. فهم في الإيه؟ في الجنة. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، اللي هو ابن الرجل اليهودي، ما كانش طفل، ما كانش غلام صغير يسبق يعني قبل الحلم، كان بعد الحلم. فهو لما عدى الحلم أصبح أنه دلوقتي محاسب، يا جنة يا نار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه سعى في أنه هو يكون سبب في إدخاله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر في الله في الجنة. المصر مش بلدنا مصر، لا، احنا مفروض بلدنا اسمها ايه؟ مصر مش مصر. مصر بالفتحة معناها اي بلد، كلمة مصر معناها بلد، بلد من البلدان، يعني الجزائر مصر، مصر مصر، مكة مصر، مصر يعني ايه؟ بلد. انما مصر اسم الدولة، خلاص كده؟ فمصر من الامصار يعني بلد من البلدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل يزور اخاه في ناحية مصر في الله في الجنة. بيزور اخ لي في بلد تانية، ده كده في الايه؟ في الجنة. هو ما راحش يزوره علشان مصلحة، انما بس فقط عشان ايه؟ لله. الراجل ده كويس صالح بيحب ربنا وبيعبد ربنا، فهو احبه عشان ايه؟ هو بيحب ربنا. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود يعني التي تتودد لزوجها، الولود، العؤود. يعني ايه العؤود بقى؟ قال التي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى، فبتعود لك مرة ايه تاني، مش تغضب وتسيب لك البيت. فدي نساء ايه؟ اهل الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله تعالى أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع. يعني الناس تتكلم عنه بإيه؟ بخير. وأهل النار من ملأ الله تعالى أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع، والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما ذاك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. وهذا الكلام كان لصحابة النبي الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما عن أبواب الجنة الثمانية ومضاعفة الرزق للمؤمن، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك. أنت أمرت بشيء وفي شيء ضمن ليك، يعني زي الحديث او الاثر يا ابن ادم خلقتك من اجلي وخلقت الاشياء من اجلك، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. الاثر هذا المعنى يتكلم فيه ابن القيم، يقول فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك. انت أمرت بالعبادة، اشغل نفسك بالعبادة وبالطاعة، ما تشغلش نفسك بالرزق، لأن الرزق كده كده كتب ليك جاي لك جاي لك. فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين، الجنين في بطن أمه يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة، فلما خرج من بطن أمه وانقطع ذلك الطريق يعني الحبل السري فتح له طريقين اثنين وأجري له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطع الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعا أكمل منها طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربع، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا فتح له طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه وأن له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، الحياة الحقيقية، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أبى الظالمون إلا كفورا، والله المستعان. أما عن الوسيلة التي هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي هي أعلى منزلة في الجنة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وعن قصر نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة عدن، وأن هناك أيضا قصر آخر مثل الربابة البيضاء، وقصر على نهر الكوثر، ومنزل مثل السحاب لسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كله فيما يخص نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب لزوجة نبينا خديجة رضي الله عنها وارضاها، مش بس كده، ده كمان لعمر رضي الله عنه وارضاه. فاحنا هنتكلم عن هذه القصور وهذه البيوت وهذه الخيام في اللقاء المقبل بإذن الله الملك الواحد الديان. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.